الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعابدين لسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وفي الله، تحدثنا بالأمس عما ذكره القرآن الكريم في عصر ما بعد الكتاب، وذكرنا أربعة أمور، ونضيف إليها ما سمعنا إليه الليلة أو الفجر اليوم. القرآن تحدث كما قلنا الأخبار المكذوبة جاء صححها وأتانا بخبر الصادق فيه في التاريخ كله، والأخبار التي لم تكتب في عصر ما بعد الكتابة دونها القرآن الكريم، وأحوال الناس حال وقوع الأحداث ما يدور في صدور الناس حكاه رب الناس في القرآن الكريم. الأمر الرابع الذي ذكرناه قدر الله فيما يدور من أحداث وتدبيره ومشيئته. نضيف لهذا الحقيقة ما سمعناه اليوم، أخبار خلق الله التي لا علم لنا بها. سورة تسمى سورة النمل، ورب أعطانا فيها علوم عن النمل وعن الهدهد وعن عالم لا نعلمه، بل أضاف لهذا العالم من هذه المخلوقات عالم الجن، وكل هذا بالنسبة لنا غيب. من كتاب التاريخ يعرف أي معلومة عن أي طائر أو حيوان؟ معلومة قصير، احنا بس نشوفها ونقولها ونذبح وخلاص. كيف تتحاور، كيف تحيا، كيف تعيش، كيف، هذه أخبار، والقرآن يحكي لنا جانب منها وسنوضح شيء عجيب. لأن الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم، ما فرضنا في الكتاب شيء. دي عوالم مثلنا يا إخواننا، لها نظامها ولها قوانينها ولها تعليمات الله النازل إليها والتزم بها التزام عجيب، بل جبلوا على الطاعة لا معصية فيه. عالم الجن مثلنا بلوش، فيه المصيب وفيه المخطئ، وفيه الصالح وفيه الطالح. يحكي لنا تفصيلات عالم الجن، ما علم النبي عالم الجن، ما علم البشرية كتاب التاريخ بعالم الجن. ها، ده احنا لو فكرنا لو نعيدهم جن واحد يجنننا كلنا يلعبنا، مش كده ليه؟ احنا يعني من غير ملاعبة مرعوبين، أي واحد مشي في الظلام بس لو جن عمل له أي حركة كده هيموت فيه، مش كده ولا إيه؟ ها؟ يعني تجلس الآن لو طلع عفريت عليه الآن هيحصل إيه؟ عايز هيجلس معاه في الدرس؟ كله هيفيك ويزيد الشيخ، لا مش كده، ها؟ أول واحد ندرك هذه المعاني، ندرك هذه المعاني. من يحكي لنا هذه العوالم؟ رب العباد يحكيها تفصيلا، احداث وقعت في هذه العوالم لا علم لنا بها. اين كنت في التاريخ منها؟ والعالم الجن مش عالم، عالم الطير مش عالم، اليس كل هؤلاء عوالم تعيش معنا ونعيش معنا؟ بل يرتقي بنا الى مرتبه اخرى، الملأ الاعلى وما يدور فيه. ما علم كتاب التاريخ به؟ يحكي لنا قصة الملأ الأعلى وإيه اللي دار، حدث تاريخي بين رب العالمين وبين الملائكة وبين إبليس أن دخل في آدم، تفصيلات. ولكن يعلم النبي يقول: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذر به. إيه علم النبي به؟ لولا أن الله علمه، وده لا كل هذا لا يأتي إلا من طريق الوحي، لا سبيل له آخر. فلما يقول أحسن القصص مش قصص عادي، لا، ده أنا طرحت لكم سبع قضايا ما فيها قضية لكتاب التاريخ فيها سبيل ولا المكتوب فيها سبيل. ندخل على عالم الطير. قصة سيدنا سليمان، رب العباد يقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. كيف سخر الله له عالم الجن حتى صاروا جنودا له يوجهه ويستفيد بكل طاقاته، كما في الأخرى قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجار وقدور الراسيات يعمل على نور شكره وقليل من عبادي الشكور. سيدنا سليمان سخر الله له الريح، سخر الله له الجن يعملون بين يديه، يغوصون في البحر يكتب اللآلئ يكتب عالم الجن سليمان. وهذا يدلنا على معنى دقيق أن قوة الإنسان بالنسبة للجن أضعاف أضعاف قوة الجن. عالم، لكن طبعا دي تتباين في الجملة الإنس أقوى من الجن، لكن أحد الخلق ممكن الجن أقوى من الإنس. وأنا شايفينه الإنس الذي ضعف إيمانه، الجن اتلعب بمليون من واحد، ها؟ شو ده ليه؟ اللي خوف نفسه من الجن هتلاقيه عايش مرعوب من الجن. رحمه الله الإمام إسماعيل خارج من مسجد لقى واحد جن جاي يطفى توبه في فمه ماسكه، فقال له تعمل كده ليه؟ قال: الدنيا ظلام خارج من صلاة العشاء والطريق وعرة، أخشى أن يلقاني جن حتى أجري. قال: والله لهو أشد خوفا منك من خوفك أنت مني. أنت المرعوب. لو حسبنا قوة الجن أضعف من قوة الإنس في مجالات، في مجالات تانية ربنا يديله مهارة في التانية. إذا ندرك هذا المعنى وسنوضح الآيات جاية معنا في الآيات. قبل ما نخش على عالم الجن نبدأ معنا الطير. يقول: وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير. يعني الطير ممكن يسخر الإنسان؟ أيوه. ممكن يستفيد بكل ما هو متخلف؟ أيوه. الشاهد يا اخواني، سيدنا سليمان علمه منطق هذه المخلوقات. اللي يقول: يا ايها الناس علمنا منطق الطير، لغتها. وطبعا الكلام ده يرد به على فرية للاسف الشديد انتشرت في البشريه انتشار النار لا شيء. الفلاسفه عرفوا الانسان بايه؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق، يبقى ينفع التعريف؟ أولا جعل الإنسان حيوان، ودي جريمة في حق الإنسان. يعني إحنا حيوانات؟ زي ما دامنا عملنا قردة، وتحولنا، هؤلاء الفلاسفة جعلونا حيوانات. حيوان ناطق، طب هذا التعريف جامع معنى؟ دي قاعدة في علم التعريف. يعني ما في تعريف يصح أن يكون تعريف إلا إذا كان جامع مانع. يعني جامع مانع؟ جامع يعني يندرج تحته كل أفراد المعرف. يعرف الإنسان يبقى التعريف مفيش إنسان تقدر تطلع منه. يسمى جامع. مانع ما يدخلش مع الإنسان ما ليس من جنسه. يبقى مانع يمنع دخول أي جنس آخر مع الجنس اللي تعرفه. والتعريف ده ينفع جامع؟ كل الحيوانات ولا مانع دخل في كل الحيوانات. ومن قال لك ان الحيوان غير ناطق؟ يعني كل حيوان ناطق بانسان على التعريف بانسان. طبعا بدا لما قلنا لهم الكلام ده قال لك: لا لا، ده مش حيوان من الحيوانيه، ده حيوان من الحياه. طب ومن قال ان الحيوانات والمخلوقات ليست احياء؟ هتسابله؟ حيوان حيوانات. لازم أقول. لكن للأسف الشديد أن هذا التعريف ما زال يدرس في جل جامعات الدنيا. إن الإنسان على المطر ويطلع الفلسفة عليه ويقول الإنسان فضل على الخلق. طبعا ده كلام علماء الكلام، يقول فضل بالكلام. الفلاسفة والرجال فضل بالفكر وزن الأمور. محدش بيفكر غيره، محدش بيقيس الأمور غيره. يطلع على الجماعة بتوع علم الاجتماع وكل واحد على حسب يش على نار، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له مصاري. علماء الاجتماع الإنسان فضل على الخلق وكرم بأنه اجتماعي بطبعه. دي الثلاثة ما زالت تدرس الآن، عندي أسباب تفضيل الإنسان على الخلق. الجامعة الصوفية هتجد هذا في كتبهم، وإن أحيت من واقع الناس الآن ما تدرسش، لكن يقول الإنسان فضل بالتسبيح والذكر. هل هذه حقائق؟ ولا واحدة. الآية التي بين أيدينا ترد على كل هذا. وأبدأ بالموقف الأول، يقول تعالى: وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل. على إيه؟ سماه وادي. يعني وادي؟ مش مدينة. ده الوادي ده ممكن يجمع مجموعة مدن. النمل يا إخواني إذا جلس في مكان جاء أعطاه الله قدرة عجيبة جدا جدا، واستطاع أن يوزع مهام حياته توزيع دقيق جدا جدا جدا، شيء يلهي العقل. الدارس لحياة النمل، أولا النمل أنواع، وكل نوع منهم أمة. كم اكتشفت البشرية الآن من النمل؟ 5000 نوع من النمل بس. كل نوع أمة بنظام يختلف عن الثاني، لكن في النهاية اسمهم إيه؟ عالم النمل. عالم 5000 نوع وكل نوع أمة. إحنا فين؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل. الوادي لما تدرس وادي النمل تقنية على أرقى مستوى، تكنيك وتخطيط على أرقى مستوى. إزاي نظم الوادي تحت؟ مدن بنيت وشبكة طرق رهيبة تزهي العقل، وتويز رايح جاي. مفيش نملة تصطدم بنملة، مفيش نملة تخالف إشارة ولا تختلف في الخطر، والكل بيجري بسرعة رهيبة جدا. لو تتبعت النمل حتى صغير أو لا هتزهد في مالك بحرام حرام الحل الكبير، هيحيرك فعلا. عالم محير. الشاهد رب العباد يحكي لنا فقرة عن النمل، آية يقول: حتى إذا أتوا على وادي النمل تلاقي شوارع ومدن وبيوت ومصانع ومخازن، شيء يذهل. تقنية علمية على أعلى مستوى. بيباتوا كلهم ماشي ياكلوا فين يشربوا فين؟ يعيشوا ازاي؟ تخيل فترة الصيف يعملوا فيها بجد بقوة وبسرعة رهيبة جدا عشان يوفر وقود السنة كلها ويخزنوا تحت. إن وجدوا كمية من الطعام الزاد فوق طاقة واحد تلاقي الكل يتجمع عليه. ليه مش مصاري بيت؟ عايزين ياخدوه أكل إيه؟ حبة فول، فولة كبيرة. النملة تشيل فولة؟ تلاقي جيش في النخل وشالوا الفولة ونزلوها تحت. قبل ما يحطوها في المخازن عارفين إن دي هتنبت، لو جت عليها يطلبوا مية. يقصوها وقطعوها بحيث لا يمكنوها تنبت ولو حتة فيها تنبت. من الذي علمه؟ لما تدرس، انا مش عايز افصل على النمل، لكن عالم رهيب جدا جدا. الشاهد هنا موقف عجيب. سيدنا سليمان جاي بجيشه وجنوده من جد والإنس والطير. أول ما اقترب من هذه النملة رأته النملة، ورب العباد يقول حتى إذا أتوا على هذه النملة قالت نملة ولا النملة. سياقات القرآن دقيقة جدا. عرفها ولا نكرها؟ نكرها من غير ولا. معنى نكرها لا هي أميرة ولا سفيرة ولا وزيرة ولا رئيسة ولا مسؤولة ولا حتى من عند القوم تقدر توصل خبر سريع للقادة والساسة. دي نملة من عوام النمل وساكنة في أطراف المدينة في الضواحي مش في التاون داون. واضح المعنى؟ لذا رأتهم أول ما رأتهم أول قدومه على أطراف الوادي. لما رأت هذه الجيوش وقوة الجيوش في حركتها والحركة والقوة كل دول يعملوا إيه؟ هيبيدوا الوادي. فتيقنت أن هذا خطر يحدق بنات جنسها. تعمل إيه؟ لو أي واحد منكم منا جميعا مكان النمل ولا جيوش لأعداء جاي على بلده وجيوش ضخمة وقوية وفي منتهى الفتوة هيعمل إيه؟ ها؟ واحد قال يكفي، واحد تاني يقول يدخل جوه الحيط، واحد تاني يقول لك شوف له جحر يختبئ، واحد يقول لك اصرخ اصرخ يعمل إيه؟ طبعا هنشوف أينا أقدر على ضبط الأمور ووزنها بميزان دقيق بميزان العدل والحق. إحنا ولا النملة؟ النملة ترى هذا المشهد، وهذا مش جيوش عادية، ده جنودهم من الجن. تخيل لو تشوف جيش عفاريت سلامها. احنا عارفين صاحب يجننا فبالك مش عفاريت مش كده ليه؟ لكن جنودهم الجن والإنس والطير. والنملة ترى كل هذا المشهد وتتمالك أعصابها وتزن الأمور بقمة الفكر والعقل. أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ فتتصرف أرشد تصرف يمكن تصرف لدى ممكن أرشد تصرف. يا بن مريم تعلم تعلم ودعيم إن النمل يعلم منا ما لا نعلم منه. تعلم أننا ندهسها من غير ما نشعر. هتعبر عن هذا. تعلم من نحن ونحن نعلم من هي. حد يعرف نملة اسمها ايه؟ ها؟ سوسو ولا توتو؟ لكن عارفيننا. تعرف ان ده سليمان. تعرف ان دول جيوشه. كل الكلام ده القرآن يحكيه مش على حكاية. ده على انها حقائق وقعت. وأخبار وقعت بالفعل. النملة ترى هذا المشهد وهذا الخطر يحدث بلد جنسها فتتمالك نفسها وتصرخ بأعلى صوتها لتسمع أكبر قدر من النمل حتى ينجو. خش المخابئ يختفوا في أي مكان حتى لا يبادوا. وهي بنت نريل إن رفعت صوتها تعلم أن نبيل سليمان هيسمع ويعرف لغتها، وهذا قد يعرضها هي للخطر والقتل. ومع ذلك تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فتفتدي أمتها بنفسها. السلوك ده نسميه سلوك ايه؟ قمة السلوك الاجتماعي. الإنسان الاجتماعي وطبعا أكثر من نملة. طب بالله عليكم كم واحد من البشر ممكن يفكر هذا التفكير؟ ده كله يقول لك نفسي وراء الطوفان شيل الباقي كله بس اخلص. جالك الطوفان حط ولدك ها؟ ولدك تحت رجليك. حط ولدك تحت رجليك. جالك الطوفان حط ولدك. ده امثال مجرمه. ده عنها امثال جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. اخلص من عيالك. الله يخليكم. كارثه. كارثه كبيره جدا. النمله تضحي بنفسها فداء لبنات جنسها. ده عمل استشهاديه. لدرجة قامت بها النملة تصرخ بأعلى صوتها، جبنا من فين تصرخ بأعلى صوتها دي؟ من حرف اسمها. ذكرت جملة واحدة، الوقت مش وقت كلام ولا رغي ولا تستغل بقى فرصة. أنا عندي خبر كبير جدا بقى، خبطة صحفية زي ما بنعمل الناس، خبطة صحفية ولو دمر البلد ولو ضيع البلد، بس المهم فاز فوق الخبطة الصحفية. سلامات. نملة كان جزء أنا تخطب تستفيد بالكلام ده وتستفيد بالموقف ده ويصبح لها مكانة في الأمة بدل ما هي من عام النمل. يمكن تكرم ويقول لها في التو الدولة لها فيلا ولا حاجة. أبدا. ضحت بكل شيء من أجل أمتها. فصرخت بأعلى صوتها وذكرت جملة واحدة. يقول الإمام القرطبي: حوت جملة النملة 10 أساليب بلاغية. ليس هذا وقت تفصيل بلاغة عشان ما يطلعش أبوه. هذا وقت آخر. 10 أساليب بلاغية في جملة واحدة. أينا أحسن منطق؟ نحن أم النملة؟ يبقى إحنا الحيوان الناطق ولا هي؟ وضحت؟ الإنسان هو الناطق ولا النملة أفضل منه في النطق؟ اسمع ما قالت. قالت نملة: يا حرف الدال بعيد إذا ولى سيده، يا أيها النمل، لتسمع أكبر قدر النمل. ولم تحدد لو اي واحد منا مكانها الا على حزبه، على اهله، على اقاربه، على عيلته، لكن نادت على الكل: يا ايها النمل. لما نجد استشعر كل النمل. طب لو نادت وسكتت زي ما الزبون اللي البشر يصرخ لو قال الناس حصلت تعتبر ايه؟ هتتجمع عشان تبات. يبقى كان هو سببا في قتله لا في نجاته. النملة ابدا لو صرخت وسكتت لتجمع النمل ولهلكوا جميعا، يبقى دمرت النمل. لا، وزنت الامور بميزان عقلي من الطراز الاول. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. طب انت مين؟ برضه ممكن تلاقي النمل واحد لكع زي البشر كده يقول لها انت مين؟ تدي امر ليه؟ ونستجيب لك ليه؟ لا انت اميره ولا سفيره ولا وزيره ولا مسؤوله. نبدا من عندنا تدي لنا امر نفس. سلامات. ها؟ اللي بيحصل ما حصلش. هتلاقي اللي يتقطع واللي يتقطع واللي يعترض واللي يخالف، مش كده ليه؟ وما فيش حاجه مش هتلاقيها مخالفين ومعترضين. ها؟ انا حكيت لكم قصه الجوعه. هو ابني والله افتح عليكم. يستحيل هتلاقي البشر يتفقوا على شيء. فوارد ان يكون في نمل واحد لكع لم تمكنه حتى من التفكير في النكاح. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. تدي تعليمات ليه؟ حددت وبينت العله والحكمه من الدخول والحكمه في انها اصدرت الامر، لان ده بلغ حرب. وقت الحرب ما ينفعش النكاح. ما ينفعش المناقشه، ما ينفعش الاختلاف. ورب العباد ذم في القران الاختلاف وقت الحرب. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ذم في المسلمين خلافهم في بلد في احد، ازاي نختلف في حكم المنافقين؟ هم كفار المسلمين. قال لهم وقت الحرب وقت اختلاف، ده وقت المواجهه. لا مجال الاختلاف، مجال توحيد صفوف، مجال مواجهة عدو. وحي يأتي بهذه التعليمات والقرآن يصف لنا موقف النمل فيها. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. السبب إيه؟ قالت: لا يحتمنكم سليمان. لماذا لم تقل لا يقتلنكم؟ النمل طبيعته خلقته جسم زجاجي، لو حطم الزجاج يصبح عاجز وعالى على كل عالم النمل، مش هيسموه؟ فده عايز الامه تخدمه. موته اولى من بقائه على هذه الحال. لذا حذرتهم من الاشد. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان وجنوده، هل عارف سليمان وعارف جنوده وعارف مشاعر الإنسان؟ من علم هذا؟ طيب احنا احسن منها منطق؟ ابدا. احسن منها سلوك اجتماعي؟ ابدا. فقناها في العقل والتفكير؟ ابدا. يبقى فضلنا على الايه؟ احنا ما حصلنا النبي وفي ولا واحده من دول. تسبيح وذكر، فقال الصوفيه رب العباد نص ان كل دي مخلوقات، يعني جبلت على هذا. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بل مش تسبيح وذكر بس، لا، ده القرآن فكما هو أشد سجودها لربها. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، باستثناء جيل البشر بس، وكثير حق على العذاب، ومن يؤمن الله فما له مكرم. فمش هتلاقي مهان إلا ابن آدم. اللي أبى طاعة الله مهان، ومن يهن الله فما له مكرم. واضح معنى؟ بل مش فقط تسبيح وسجود، بين رب العباد أنها كلها قانتة لربها لا تتوقف عن قلتها. قال: وله ما في السماوات وما في الأرض كل له قدر. بل زاد على هذا أنها جميعها مسلمة إسلام حقيقي غير مدخول أو مغشوش. ولذا أنكر علينا كيف لا نسلم في وسط عالم كله أسلم لربي. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ها، يبقى كلنا عالمنا بإيه؟ ولا واحدة من دول. سر التكريم ده عايز محاضرة لوحده، عايزينكم تفكروا فيه بس. أين نحن والنملة؟ وأنت خلي بالك، ده احنا قارنا بيننا وبين نملة من عام النمل. أمال لو هنجيب نملة أميرة ولا سفيرة؟ ملكة. إنما احنا فين؟ جنبها؟ في البطاطا. مش كده ليه؟ القرآن ذكر مسؤول في هذه العوالم. بعد النملة ذكر قصة الهدهد. وتفقد الطير. فقال: ما لي لا أرى هدهد ولا الهدهد. عرف، يبقى نكر النملة وعرف الهدهد. مش كده يا فضيلة الشيخ؟ ها؟ أنا عرفتك أهو عشان أنت راسه إمام. صحصح معنا سيدي. ها؟ قال: ما لي لا أرى هدهد ولا الهدهد. طيب نشوف بقى واحد مسؤول في الخلق هذا شكله ايه؟ عمله ازاي؟ قدراته الاداريه في اداره شؤون وزارته او دولته او مهامه كيف تكون؟ نكمل درس على الحدود ونختم خلاص؟ ده كام؟ نص ساعة. ده الهدهد عايزه ساعتين ثلاثة. لا خلاص نختصر زي بعض. أمر لله. ما لي لا أرى الهدهد. كان مهمة الهدهد مع سيدنا صلى الله عليه وسلم إيه؟ أخطر مهمة في البلد. استخبارات. ها؟ استخبارات. الله يفتح عليك. عين رئيس جهاز استخبارات. وكان عنده هدهد واحد بس. ده الزعيم. الطير كله معاه. وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير. لكن لما يقول ما لي لا أرى الهدهد وعرفه، يبقى ده الريس كبير بتاعه. فدام عرفه يبقى ده واحد متفرد ملهوش مثيل. كلهم تحت منه جنوده. يبقى كل واحد اسمه هدهد، لكن ده الهدهد. فوق انت في الاستخبارات. فوق انت في الاستخبارات. لو هنشرح هتبقى فضايح. أخطر جهاز استخباراتي في التاريخ. في التاريخ. قواعد الاستخبارات كلها متعلمة منه. رجل فريد من نوعه. ما الفريق فين او ارقام النادي؟ سيدنا سليمان عينه رئيس جهاز مراد عمل ايه؟ ما انتظرش ياخد التعليمات من الرئيس زي ما بيحصل معنا دلوقتي. يتعين يقول طب يا ريس عايز نعمل ايه؟ يا لوحه انا معاك عشان تسالني وعشان تسال على طول. اذا كنت غير عارف بمهام وظيفتك تصلح لها يبقى الرجل المناسب في مكان مناسب. سلامات. عينة وفوجئ بانه غلط. فتوقع واحدة من ثلاثة، اما انه غاب بعسر او غاب تنكب وينفع رئيس الجهاز يبقى متنكب بيتمطع على كسلان، او غاب متمرد يعني انقلاب عسكري. فافترض واحدة من الثلاثة وجعل لكل واحدة طريقة في التعامل. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. إن كان كسلان هأدبه، ما ينفعش إكس يبقى كسلان وفي هذه المهمة. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، كان متمرد عن انقلاب أخلص عليه، أما أخلص عليه. لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه وان كان لي عذر او لياتني بسلطان مبين. رب العباد يحكي يقول فمكث الهدهد غير بعيد. عباره في منتهى الدقه. فمكث غير بعيد. غير بعيد راح فين؟ هو سيدنا سليمان كان ملك فين؟ في الشام. وده رئيس الفضاء اول حاجه يفكر فيها ايه؟ الامن القومي. طب امن الشام في ايه؟ مش الحدود، سلامات. اللي يقول ان امن البلد في الحدود يبقى حمار لوح. امن البلد اول مكان يمكن ان ياتي من خطر. اي مكان قريب منه يمكن ان ياتي من خطر. جيرانك ناخذوني. لا، أمن البلد يوصل للحدود التي ما بعدها بشر. الهدهد اتجه دنوع عايز يأمن الحدود الجنوبية. وصل في اليمن، لأن بعد اليمن المحيط الهندي في شي بشر. عمل مسح كامل لكل مساحة من الشام لليمن. فين الخطر اللي ممكن يهدد ملك سليمان؟ نفهم الهدهد مزينه. ده راجل المخابرات من الطراز الاول. من هنا تعلم اصول وقاعده التوخر. ازاي يامن قومي؟ يامن الامن القومي شيء عجيب. يقول تعالى فمكث غير بعيد. راح اليمن. المسافه بين الشام واليمن قد ايه؟ 3000 كيلو. راحها ورجعها مش مجرد يشوف، ده عمل مسح كامل لكل مساحه. فين الخطر يكون هددنا؟ هدد امن قومي في الشام. عشان بس نفهم يعني ايه تخاور. ودي مهمه مخابرات رئيسه في كل بلاد الدنيا عند العقلاء. يقول فمكث غير بعيد فقال، راجع بقى جايب معلومات مش معلومات اظهر من المخابرات بتاعتنا كده. من المتخبر من اي حاجه، هو عايز يتلف على اي حاجه لا يتحقق من الخبر ولا يفهم الخبر ولا يتخذ قرار في الخبر ولا يحلل الخبر وفرحان بده الخبر. لا، الهدهد مش شخص عادي، ده استاذ ورئيس قسم في علم التحديث ونقل الاخبار. علم الدرايه والروايه اللي بتدرس في علم الحديث. بحر. كيف ينقل الخبر؟ واي الاخبار تنقل؟ ومتى تنقل؟ وكيف تنقل؟ اخطر مهمه عند المخابرات في كل الدنيا. الاخبار. لان بناء على الخبر ده ممكن تقوم حرب. ممكن تبقى أمة، ممكن تدمر الأمة نفسها اللي هو فيه. إذا جيب محاضر كذب ولذلك رب العباد يقول للصحابة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم به، ممكن تدمروا الأمة بخبر كذب. حتى لو كان اللي نقل الخبر ده صحابي نقله، لو يتحقق منه عد الرب فعله هذا فسق، ما مش حاضر. نقل الخبر عتبة ابن عقبة بن معيط صحابي أسلم، لكن نقل خطأ، خبر خطأ. الناس جايين يستقبلوه يدوا زكوات، ظنهم جاءوا يحاربوه، فعد المسلمين كلهم جايين يحاربوه أو اتحركوا لجيش الخيط لتقتلهم، وكانت تبقى الأمة بسبب خبر كذب. واضح المعنى؟ ينزل الوحي يعلمنا هذه الحقيقه، ان هدهد يعلم هذه الحقائق، لذا يقول تعالى فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به. قال احط ولا سمعت ولا رايت؟ ايه الفرق بين الرؤيه والسماع والاحاطه؟ يبين مين؟ تشملهم كلهم. مش تشملهم كلهم بس، واكثر من كده. حط على الدراسه. يعني تيقنت من الخبر بكل اسباب التيقن. احط يجلس احط قال بما لم تحط به، بيكلم مين؟ سيدنا سليمان نبي وملك وتحت منه كل جنوده من الانس والجن والطير. شوف الجنود الكلام ازاي؟ رجل مخبرات ما بيهبش في الحق ولا خف لها المثال. أحط بما لم تحط به. الله يرحمه ابن القيم رحمه الله واسعه. يقول هذا أدب تعلم، بل هو تعلم الهدهد. مش عيب يتعلم الهدهد، مش عيب يتعلم النملة، ليس هذا عيب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن كان شيخه الشيخ الأنصار الهرمي، كان شيخه، كان من شيوخ الصوفية، وشيخ ابن القيم، وهو تلميذ ابن تيمية كمان، فجمع بين فكر أهل السنة بالكامل، وأخذ من عنده التصوف غير ما عندهم، مما يوافق الوحي. مما يوافق الوحي. الشيخ الأنصار الهرمي عمل كتاب سماه منازل السائلين. ابن القيم عمد وشرحه في كتابه مدارج السالكين في ثلاث مجلدات كلها عن منازل إياك نعبد ونستعين، تفسير الآية بس إياك نعبد ونستعين في ثلاث مجلدات. ففي كتابه لما شرح كتاب شيخه خالفه في ثلث ما كتب الشيخ، خالفه، فأنكر عليه طلاب الشيخ كيف تعمد لكتاب الشيخ فتشرحه ثم تخالفه في ثلث ما كتب؟ قال لقد أحببت شيخي وكيف لا أحبه، وقد أنار الله بكلماتي بصيرتي وفتح قريحتي وعلمني من أمر ديني ما لم أكن أعلم، ولكن مع حبي له الحق أحب إلي منه، فلما قرأت كتابه ورأيت فيه خيرا كثيرا عمدت إليه فشرحته، فما وجدته وافق الحق بينته، وما وجدته خالف الحق صوفته لينتفع الناس بكتابه، وإن كان علمي في علمي كعلم الهدهد شهده، وإن كان علمي في علم شيخي كعلم الهدهد في علم سليمان حين قال له أحط بما لم تحط به. كتاب اسمه إيه؟ مدام السلفيين. الأصل منازل السلفيين. واضح الأدب؟ نتعلم الأدب الهدهد. نتعلم أدب النمل. ها؟ قال أحط بما لم تحط به. جايب لك معلومات يقينية منه. ما تدخلش مية. ومعلومات ما عندكش فيها أي معلومة. أنت شغال في بلدك. الأمن بتاعك القومي أخوه. فين؟ في دولة موجودة تحت. المانع أن تقف في أي لحظة وتغزو الشام؟ وارد، لابد أن نؤمن هذه الحدود. تأمين عجيب، أحط ما لم تحط به وجدتك من سبأ، دول السبب بنبأ، خلي بالنا نبأ والخبر ايه الفرق بين نبأ والخبر؟ دور عليه، مش نابت، نبأ مزارع هتاكله، الله يصلح حالنا. وجدتك من سبأ بنبأ، ولذلك المحدثين فرقوا اللي بيقول اخبرنا غير انبأنا غير حدثنا غير عنه، كل واحدة من دول لها درجة في الحديث. الهدهد هذا العلم هضمه، شربه كويس قوي، علم الرواية والدراية الهدهد أستاذ فيه، من يتعلم رجال الحديث قواعد التحديث وقواعد دفن الأخبار، شيء عجيب يسك. وجدتك من سبأ بنبأ، أي نبأ؟ لا، نبأ يقين، يعني في نبأ يقين أيوه، وفي نبأ مظنون أيوه، وفي نبأ موهوم أيوه، كل دي أنباء. لكن حدد نوع النبأ إيه؟ وإيه اللي وصل لهذه المرحلة؟ لا، ده مش عادي، مش شخص عادي أبدا أبدا. وجدتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت، ما قالش أحط ولا سمعت ولا رأيت، قال وجدت. هذه تسمى عند المحدثين الوجادة، ودي تعادل وتفوق الإحاطة، معنى دقيق جدا. شوف ألفاظ الهدهد منتقى لفظ لفظ، كلمة كلمة، مصطلح مصطلح. إني وجدت امرأة، منبهرش ولا الملكة ولا أبدا، امرأة في النهاية امرأة، مالها؟ قال تملكهم مش تحكمهم، الكل مسلم تملكهم، ولها العرش، لما تلاقي عرش ملك كبير من العرش أبدا، قالوا لها عرش نذكره، لأنه يعلم أنه لا يعرف عرش إلا عرش رب العالمين. وجدت، إني وجدت امرأة تملكه، وأوتيت من كل شيء، يعني أوتيت من كل شيء، عايز أقول عندك كلام عالي جدا، كل ما تحتاجه دولتها وجد عندها، لكن لا يعني مطلق الأشياء، واضح معنى؟ ودي عبارة يقولها العرب باعتبار السياق، أوتي من كل شيء يحتاجه مثلها في الملك، ما نقدرش نقول لك كل شيء، يعني أوتي سواد الأرض، ما استمعتش سواد أي شيء أبدا. والتعبير ده كثيرا ما استعمل العرب وكثيرا ما استعمل القرآن، لما يقول تعالى أنكم هذا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مبتلى، بل هو ما استعجلتم به ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء، كل شيء. قال لا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، طب مساكنهم شيء، تدمر كل شيء يدمر بالريح، وضحت؟ إذا ندرك هذا التعبير، تعبير عربي فصيح في منتهى البلاغة. وأوتي من كل شيء ولها عرش عظيم، وبعدين طب أحاط وجمع المعلومات وحصل كل ذلك، دورك أنت إيه؟ اسمع بقى التفصيلات، كيف يرى رجل المخابرات الاخبار؟ كيف يقراها؟ كيف يحللها؟ الهدهد استاذ وبحث في هذا الباب، رجل المخابرات من الطراز الاول في فهم مهم، رجل المخابرات من الطراز الاول في نقل الاخبار وتدقيقها وتعيينها وتحديدها، رجل المخابرات من الطراز الاول في تحليل الموقف. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الموضوع ده يشغل بال اي رجل مخابرات في التاريخ، لان شافهم صلوا وقت الارهابيين واوهمنا كل المخابرات بهذا البلاء، سلوك الناس معبودي. اللي بيعبد الله هتختلف سلوكياته عن يعبد الشيطان، عن يعبد الحيوان بقرة ولا غيره، عن يعبد الشيطان والحجر. يقينا هتختلف أخلاقه، هتختلف أعرافه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعبد الشمس بس. طب ايه تحليل الموقف؟ قال وزين لهم الشيطان اعماله. ده تحليل مش جاب الخبر بس، ده حليل اصله ايه، اساسه ايه، راح تيجي منين. من يقرا قراءه الهدهد في الخبر ده؟ معظم رجال المخابرات عندنا في العالم دلوقتي كله بيعتبر عشان تقول الشيطان دي وهم وخيال. يعني الشيطان ملوش دور في حياة البشر، ملوش دور في سلوكاتهم، مش هو اللي بيوجه. أين دوره؟ البشرية عميت عن الهدهد عيانا. قضية كبيرة جدا جدا هنتحدث عنها، هتدمر كثير من قواعد التخابر الموجودة في كل أرضنا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس المفيدة وزين لهم الشيطان عملهم. نتيجة تزيد ايه؟ فصدهم عن السبيل. السبيل طريق الله اللي مفيش غيره المستقيم. لذا عرفها لم يقل على السبيل، عن السبيل. وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بعد الله والقيامة والبعث والحساب والنشور ومراقبة الإنسان لربه، مراقبة يقينه بمراقبة الأهل، القضية المنتهية عندنا مش موجودة أصلا. تحليل عجيب عجيب الخبر. طب أنت دورك إيه؟ جيش على جد وغضب جد في غضبه في أسلوبه استخدم استفهام الإنكار. قال ألا يسجدوا لله الهدهد يعلم حق الله والبشر لا يعلمونه. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إيه الخبأ؟ ده مش شوفه بعد، ده سلفي موحد، عقيد تعقيد سلف بالضبط، مش جماعة سلفية، لا سلف المعتقد، من الصحابة الناس الفهمين على أرقى مستوى في التوحيد، بل إيمان بالقدر بلغ القمة. خلي بالك عبارة واحدة دلت على كل هذا. قال ألا يسجدوا لله، يقول له الهجوم ثم يصفه، بل يصف لنا كما لا تقول الذي يخرج إيه الخبأ. ايه الخبأ ده؟ مش اي رزق، الرزق المخفي داخل الارض. الهدهد مقر طبيعي بيغرز مقر في الارض، عنده رادار يصور ايه في بطن الارض، يغرز مقره المكان اللي يغرز فيه لاي في دوده يطلع بيها. عارف ازاي؟ عنده سونار. واحد قال عنده سونار بيصور تصوير داخلي جدا، وقالت ايه المانع؟ ها؟ لكن هو عبر تعبير دقيق. قال الذي يخرج الخبأ الاكل ورزق المستخبي ده يجيبه فين؟ قال في السماوات وبها بدا. طب في مستخبي في السماوات؟ في الارض معروف. في السماء الخبأ في الارض موجود، لكن ليه عبر بالسماوات؟ بقول لكم شوفوا ده شيء حقيقة، لما واحد يقعد يحلل كلماته شيء يثير العقل، عقل الهدهد بملايين البشر. الذي يخرج الخبأ في السماوات، يقول أهل التفسير أي الذي يخرج الخبأ في السماوات تقديرا وفي الأرض تدبيرا. يا الله، جملة واحدة لخص لنا فيها قصة قضاء الله كله، يجهلها ملايين البشر. في منتهى الوضوح عند الهدهد أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون بخاطر سيدنا سليمان ويعلم ما تخفون وتعلنون اللي انت تخفوه تعلنون ما في حاجة تبقى عنه ولا يوقن بمراقبة الله له إلا من يوقن أن الله يعلم ما يخفيه من سره لا يراقب الله إلا من يعلم طلب هذا اللي شايف ما ربنا مش شايفه هيرتكب كل معصية اللي شايف ان ربنا بينام هيرتكب كل معصية واضح المعنى؟ معنى دقيق جدا ها؟ ويعلم ما تكفون وتعلنون ثم بين صفات الإله التي بها تفرد قال الله لا إله إلا هو توحيد خالص بس أنا رب العرش العظيم يبقى توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات رب العرش العظيم لغاية النهاردة علماء في الدين يختلفوا في شكل العرش والاستواء على العرش القضية الدخلية فيها دي أبيض ما تكون عند الهدى أين علمنا من هدهد؟ أين تفضيلنا عن هدهد؟ ها؟ هنتكلم احنا في مستوى عالي جدا مش مستوى تنام لا معامل نام لا ده الهدهد ورغم هذه المعلومات الدقيقة جدا إن قال سيدنا سليمان ده سيدنا سليمان نبي وملك يسلم بأي معلومة جهة أرضه في المخابرات الثقة لا تغني عن التثبت ثقة تفلت عليه ومع ذلك قال له إيه؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين بعد كل التفصيلات اللي ذكرها هود سننظر أصدقت بس ده كان سيدنا سليمان هو نبي وملك فجمع الله له الأمرين معا قال سننظر أصدقت أم كنت بكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليه ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون التكليف في جملة اذهب بكتابي هذا كلمتين قصدي جدا فألقي إليه مش تقول له التكليف يقول لك طب هنفذ ازاي؟ هعمله ازاي؟ ينفع؟ عشان احنا اتعودنا على الفرخ البيضة. ها؟ لو فرخة بدأت تتصرف لو حصلتها بتعرف تنط وتجري تعرض فرخة بتشبع بخار لكن البيضة ما بتشربش ابدا الزقها تمشي على الزق وتقف تاني اعمل ايه تاني؟ عايز ازق لقيته فاحنا اتعودنا على اكل الفرخ البيضة حتى صار طباعنا من طباعها نسأل الله العافية بترجع كلام خفيف فمالين عندنا زي الفراغ هذا بالضبط تزقه تديه المعلومة طب بعدين الله اللي عايزه بعدين ده يبقى بني آدم عايز بني آدم معاه يوديهم في كل حرص يبقى أصدق المهمة ياخدها فين نسأل الله العافية خلاص الوقت انتهى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا من خلاص فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون ماذا يرجعون فالشاهد إخواني إن الهدهد لما وصل لقصر بلقيس وجدها داخل القصر متبذلة وهذا رأيت كثير الهدهد استحيا أن ينظر إليها في هذا فألقى الكتاب واختلف طبعا هي زهدت كتاب نزلها من السنة مش جاي من طريق مندوب ولا مبعوث أبدا ده جاي على أعلى مستوى وجاي بالهدهد وألقاه واختلف لدرجة هي نفسها قرأت من هذا الفعل قراءة جدا إن الكتاب مش كتاب عادي ولا في فعل هذه الفعلة إلا ملك ممكن تمكين عالي جدا من رب العالمين. فأخذت الكتاب فتحته وطلعت على قومها. الكتاب في تهديد ملكها، ورغم التهديد أحسنت العرض. قالت يا أيها الملك، تخاطب مين؟ اللي طالب عدل. إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفت الكتاب قبل تتكلم بأنه كريم. طبعا لو احنا شعبنا كانت تقولوا أنا جاب الكتاب وفي تهديد، طبعا هم مستنين أي حاجة يولعوا بيه، هيولع. إن كانت الملكة نفسها والرئيس شعنون ولا شعنونة هتجن البلد كلها وتدرس تعرف ده. طب هتولي سليمان ومعه جنوده من الجن والإنس والطير، ده بيصلي عليهم بس العفاريت، هتسيب الملك وتبني غير رجالة الجنود، هتروح فين؟ هتروح فين؟ وليس انسى الاسم ده المهدد. قال ارجع لهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ملوش طاقه عليه. المراه قرات الكتاب قراءه جيده جدا. اللي بعت لها الكتاب وبهذا الاسلوب من دون هدى ربتها والمولى في القصر، قالت اني القي الي كتاب كريم. انه من سليمان وانه الكتاب المختصر المفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وابتلوا المسلمين. كم واحد من كتاب الحكام في العالم كله يستطيع أن يوجز هذا الإجاز ويجمل هذا الإجمال؟ طبعا الملكة لما سمعت الكلام ده راحت جامعة القادة مرة ثانية وقالت له خلاص أنا بشاورك، نعمل إيه؟ يا أول ما لا أفتوني في أمري. ودي مشهورة حقيقية، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. لكن الحقيقة إن أغلب من حولها من الملأ كانوا عسكريين، رجال الجيش أقوياء شداد، لكنهم كانوا من أعقل الجيوش في التاريخ. ليه؟ العسكري بينفذ أوامر، لكن يعرف يلعب سياسة؟ ده طول عمره ولا تسمع الأوامر، ولو غلط بعدين تعتبر اللي ربي على سمع الأوامر ده ينفع يفكر؟ سلامان لما يفكر بخير. دول كانوا أذكى عسكري. قال أنت يعني عايزة قوة ومواجهة، إحنا جاهزين. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. لعبة سياسة مش ساعتها بتاعتك أنت. بتاعت المدنيين تعودوا على هذا اللعب. والامر اليك فانظري ماذا تامري. انت بتعلم في النفس. دول اذكى عسكري في التاريخ. لكن العسكري روح ده انا عارف كل حاجه، ضيع كل حاجه. جزاكم الله خير، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.